باب أحكام أمهات الأولاد. إن أولد الحر التي قد ملكا أو أمة لولده أو شاركا تكون أم ولد إن حيا أو بان خلقه ولو خفيا. إن ولدت حرا وذاك إن هلك تعتق أم ولده مما ترك. وتلك كالإيماء في الأحكام نحو إجارة أو استخدام، لا في تصرف بنقل الرقبة كالرهن والبيع ووقف وهبة.